ما هي الطريقة الشرعية للوقاية من الدهر؟ مثل مثلا هو النذبة أن يسأل الله جل وعلا العافية وتعوذ بكلمات الله السلامة بشر ما خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع ثلاث مرات لم يضر الله شيء. وكذلك إذا نزل بيت فقال أعوذ بكلمات الله السلامة بشر ما خلق لم يضر الله حتى يرفع المنزل إلى ذلك. يكدر الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله السلامة بشر ما خلق ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع ثلاث مرات. كذلك قراءة الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب السلامة. قال قل هو الله المعوذتين بعد كل صلاة من أسباب السلامة. وبعد الفجر والمغرب ثلاث مرات قل هو الله المعوذتين هذه من أسباب السلامة. وذكر الله جل وعلا والإكثار من قراءة كتاب عظيم وسؤال سبحانه وتعالى أن يكشف شر كل شر من أسباب السلامة. أعوذ بكلمات الله السلامة من كل شيطان وهامة من كل أهل الهامة. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات التي لا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرأ وضرر من شر ما ينزل من السماء من شر ما يعرج فيها من شر ما جرأ في الأرض من شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطوف بخير يا رحمن. هذه من التعوذات التي يتقي الله بها العبد الشر. نعم.